فيهما من كل فاكهة زوجان في الجنتين الأوليين، من كل فاكهة زوجان. هنا يقول فيهما فاكهة ونخل ورمان. هنا زيادة النخل والرمان أهما من الفاكهة؟ قالوا ليستا من الفاكهة، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. فيهما فاكهة ونخل ورمان. لو كان النخل من الفاكهة والرمان من الفاكهة فلا يعطف الشيء على نفسه، كان يكفي أن يقول فيهما فاكهة كما قال في الجنتين الأخرين أو الأوليين فيهما من كل فاكهة. فقال بعضهم ليست من الفاكهة، وقال بعضهم بل النخل والرمان من الفاكهة، وخص بالذكر لمزيد فضلهما، لمزيد فضلهما فالنخل والرمان أفضل، لأن النخل فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء. وكما اختص ربنا تبارك وتعالى جبريل وميكائيل في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وقد جاء ذكر الرسل والملائكة من قبل، من كان عدوا لله وملائكته، ثم اختص جبريل وميكائيل بالذكر. يعلم الله فيهما فاكهة ونخل ورمان. أهو نخل كنخل الدنيا؟ أهو رمان كرمان الدنيا؟ حتى نقول أهما من الفاكهة أم ليست من الفاكهة؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن مرة أخرى فيهن خيرات حسان، وقال فيهن ولم يقل فيهما كما حدث في الجنتين الأوليين. فيهن خيرات، قرأت خيرات، فيهن خيرات حسان. خيرات جمع خيرة أي ذوات خير. فيهن خيرات حسان، خيرات الخلق، حسان الوجوه. خيرات الحسان ذوات خير. خيرات جمع خيرة، خيرات حسان، والخيرات ذوات الخير الكثير والخير العميم في الخلق، في السلوك، في الخلق، في اللبس، في كل شيء. حسان في الطلعة، في المنظر، في الوجه، في اللون، في الغضابة، في البضاضة، في البياض، في كل شيء. فيهن خيرات الحساب. وقال بعضهم بل خيرات أي مختارات، اختارهن الله بمشيئته فخلقهن باختياره فجعلهن لأحبابه. فيهن خيرات حسان الحسن. لا شك أن في الدنيا حسن وقبح، وتختلف أنظار الناس في الحسن وفي تقديره، وكلما كان الواصف خبيرا بما يصف كلما كان وصفه أدق. فإذا وصف الفلاح شجرة أو زرعا أو ثمرة بالحسن فوصفه أدق من وصف غير الفلاح. وكل واصف طالما كان خبيرا بما يصف كان وصفه أدق. وحين يصف الرجل ذو الخبرة مكتمل الرجولة والذي دار وسافر ورأى كثيرا من النساء، حين يصف امرأة بالحسن وصفه يكون أدق من الرجل الذي لم يره النساء في حياته أو رأى واحدة فقط. هنا الواصف الخالق الذي خلق الحسن والحسن. فإذا كان الواصف للحسن هو خالق الحسن، ترى هل نستطيع أن نصف هذا الحسن؟ هو القائل فيهن خيرات حسان، هو الذي خلق الحسن في الدنيا وهو الذي خلق الحسن في الآخرة. فإذا وصف الحور بأنهن حسان فهل تعب وصف الله وصف؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ فيهن خيرات حسان. وقد ورد عن الخيرات الحسان أنهن يتشابكن بالأيدي ويغنين بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها ولا أحسن منها، ويقولن وهن يغنين بأصوات لا يعلم مدى حسنها إلا الخالق للحسن الذي وصفهن بالحسن، يغنين قائلات: نحن المقيمات فلا نظعن، أي لا نسافر، نحن الخالدات فلا نموت، نحن الناعمات فلا نبؤس، نحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام. يغنينا بهذا: نحن الخالدات فلا نموت، نحن المقيمات فلا نظعن، نحن الناعمات فلا نبؤس، نحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام. تقول عائشة رضي الله عنها: فيجبنا المؤمنات من نساء أهل الدنيا قائلات: نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتوضئات وما توضأتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن. تقول عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن والله. واختلف العلماء في فضل الحور على نساء المؤمنات، قال بعضهم: الحور أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة يدعو للميت ويقول: أبدله زوجا خيرا من زوج، وما وصفت به الحور في القرآن. وقال بعض الناس بل أرجح والأقوى أن المؤمنة في الآخرة تفضل الحور 70,000 ضعف في كل ما وصف، في كل ما وصف في الحور تفضلها المؤمنة 70,000 ضعف. نعم، كما قالت السيدة عائشة: نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتوضئات وما توضأتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور، الوصف للخيرات حور. حور جمع حوراء، والحوراء فيها أقوال. حوراء سميت حوراء لأن الطرف يحار في حسنها، فإذا نظرت إليها لا تدري أين تنظر. يحار الناظر في حسنها، أينظر إلى وجهها، أينظر إلى كفيها، أينظر إلى عينيها، أينظر إلى شفتيها، أينظر إلى شعرها، أين ينظر؟ يحار، فإذا بالنظر يتردد في كل شيء وفي كل جزء من أجزاء هذه الحوراء، فيحار الناظر في حسنها، من هنا سميت حوراء. وقال بعضهم: حوراء أي بيضاء من الحور وهو البياض. وقال بعضهم: حوراء شدة بياض العين مع شدة سواد الحدق، فالحدق سوداء سوداء سوداء، والبياض في العين أبيض أبيض أبيض، سميت ذلك حوراء من الحور في العين. وقال بعضهم: بل الحور في العين شدة بياض العين مع الكحل في الجفون، كحل رباني في جفونها. وقالوا وقال: حور يعلمهن من خلقهن. نسأل الله أن يكتبهن لنا حتى نعرف ونرى. حور مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام، امرأة مقصورة، امرأة قصيرة، امرأة قصورة، مخدرة في خدرها، لا تتمشى ولا تخرج ولا تختلط ولا تخرج إلى الطرقات، وذلك أمر تمدح به النساء الشريفات ذوات الشرف والمجد والسؤدة في خدرها، لا تختلط بالرجال ولا بغيرها من النساء في الأسواق، ولا تخرج إلى الطرقات، ولا يطلع عليها أحد، فهي مخدرة أي في خدرها. ربنا يصف هؤلاء، يصف أولئك الحور مقصورات في الخيام، أي هن محبوسات أو قصرن في الخيام فلا يختلطن بأحد. مقصورات في الخيام، الخيام البيوت، الخيام جمع خيمة، والخيمة في الجنة ليست كخيمة في الدنيا. الخيمة في الجنة من لؤلؤة واحدة لا فصل فيها ولا وصل. يقول الترمذي الحكيم أخبرنا بالرواية أن السحابة أمطرت من تحت العرش فخلقت الحور من قطرات الرحمة، ثم ضربن عليهن بالقناء والخيام من لؤلؤ على شواطئ الأنهار بالجنان. الخيمة لؤلؤة واحدة لا فصل فيها ولا وصل، وليس لها أبواب، وليس لها أبواب. فإذا جاء يوم القيامة وأدخل الخائفون في جنات ربهم، ودخل ولي الله حيث شاء له الله في جنته أو جنتيه أو في جنانه، فإذا وصل إلى الخيمة إلى لؤلؤة من هذه المآلئ انصدعت عن باب يغلق في وقتها، لم يكن لها باب، انصدعت عن باب، فيعلم ولي الله انهن مقصورات في الخيام لم ينظر اليهن مخلوق، ولا ملك مقرب ولا انس ولا جن، مقصورات في الخيام. فاذا نظر الى اللؤلؤة والى الخيمة انصدعت عن باب، فكان هو اول ناظر اليه. مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. ربنا الخالق الذي أقام السماء بلا عمد، الذي جعل هذه الكواكب والنجوم مصابيح، أعداد مهولة ومسافات لا عد لها ولا حصر، وقصور ونعم. ربنا إذا خلق الجنة خلقها لأحبابه، فإذا رأيت في الدنيا نعيما وقصورا وملكا كبيرا، فذاك ربنا تبارك وتعالى خلقه ليدمره. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا، كل ما تراه من نعيم في الدنيا خلق ليفنى، خلق ليدمر، بل خلق لكل بار وفاجر. أما نعيم الجنة فقد خلق ليبقى وخلق لأحبابه، ولك أن تتخيل ما تشاء. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. لم يطمثهن، أي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كما جاء في الحور التي سبق ذكرهن. والطمث كما قلت إذا فهن أبكار، أبكار. ويبقين هكذا حتى إذا أتاها ولي الله كان هو الذي يفض بكارتها، فإن أتاها مرة أخرى وجدها بكرا مرة أخرى. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمس الإنسيات إنس، ولم يطمس الجنيات من الأخرى جن، لأن الإنسيات لا يطمسهن جن في الدنيا، حتى يقال لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. متكئين، غير متكئين، هناك متكئين وهنا متكئين، هناك متكئين على فرش بطائنه من استبر، وهنا متكئين على رفرف، على رفرف خضر وعقلي حساب، متكئين على رفارف خضر وعباقرة حسان، قراءة، متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان، قراءة. الرفرف قالوا عن الرفرف، الرفرف ما يفرش من الثياب على السرير لتنام عليه، الملاء بمعنى الملاء. وقالوا الرفرف ما زاد من كسر الخيمة، وقالوا الرفرف الثياب الخضر، وقالوا الرفرف الوسائد. وكلمة رفرف اصلا من رفع، رفع على وارتفع، ومنه رف رفع الطير حرك اجنحته ليطير، ورف النبات يرث رفا فاوى نما. فرفرف ارتفع متكئين على رفرف، الرفرف بصاد اخبر خلقه الله تبارك وتعالى خصيصا لاحبابه. اذا جلس عليه الولي ذلك الذي خاف الله في الدنيا تحرك به الرفرف حيث شاء، فارتفع وانخفض، وكان كالارجوح يؤرجحه حيث شاء، يطير به حيث شاء، يمر على خيمات ازواجه، ويمر على القصور، وينتقل به من جنة الى جنة، كما قيل في الرفرف الذي جيء به لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، هناك حيث توقف جبريل وجاءه بالرفرف فجلس عليه فارتفع به الى مسند العرش. فالرفرف ذاك البساط الذي يحمل من جلس عليه حيث شاء، فيطير به حيث شاء في جناته، يطوف على ازواجه، يطوف على قصوره، متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب. العبقري كل نفيس، كل جميل، كل خطير، كل جميل، كل غريب، يطلق عليه العرب عبقري، رجلا كان او امرأة ايا كان من اشياء او من ناس. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب: فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريح. والعبقري الموشى من الثياب، وكلما كان الشيء جميلا عظيما نفيسا نفيسا غاليا فخما يقال عنه عبقري. ورفرف ورفارف جمع، وعبقري وعباقر جمع، يقال عبقري اسم جمع، وكذلك رفرف، وعباقر قالوا جمع، وقالوا عباقري جمع الجمع. المهم هي اشياء لا يعرفها الا الذي خلقها، فهو يبشرنا متكئين على رفرف خضر وعباق وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بالرفع، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بالرفع مع الاسم، وقرأت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام نعت للذات العلي، ربك ذي الجلال والإكرام. أما في أول السورة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قراءة واحدة بالرفع باتفاق، أما هنا فقرأت بالرفع وقرأت بالخفض. تبارك تفاعل من البركة، البركة تعني النماء والزيادة، والبركة تعني الثبات والدوام. برك البعير أناح وثبت في محله فلم يتحرك، ومنه البركة لثبات مائها. فالبركة تعني الثبات وتعني الدوام وتعني النماء وتعني الزياد. تبارك اسم ربك كثر خيره ونما وزاد فضله، أو تبارك اسم ربك جل وعلا وثبت فهو الحق، ثبت كما لم يزل وما يزال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ربنا تبارك وتعالى هو ذو الجلال والإكرام، جل الشيء وشرح في السورة جل يجل جلال عظم. فإذا كان عظيما في ذاته كريما في سعاله فهو ذو الجلال والإكرام. الإكرام بأنه أهل أن يكرم، أهل لأن يكرم عن الشرك وأن يوصف بما لا يليق. الإكرام لأنه ما من نعمة لنا كرامة إلا وهو سبحانه وتعالى مصدرها فهو ذو الإكرام وهو ذو الجلال، الجلال العظمة، الجلال الكمال في كل شيء، الجلال التقديس، الجلال كل ما بلغ الغاية والنهاية من أوصاف الثناء والمدح والكمال والجلال. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، أو ذو الجلال والإكرام على أنها نعت للإسم. قالوا الإسم هنا مقحم، مقحم تبارك اسم ربك أي تبارك ربك. وقال بعضهم تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا كان الإسم ذو جلال وإكرام فكيف بالمسمى سبحانه وتعالى؟ إذا كان الإسم كذلك فكيف بالذات العلي؟ وقال بعضهم تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، أي اسم؟ أي اسم؟ الاسم الذي افتتحت به السورة الرحمن، فختام السورة متعلق بأولها الرحمن. ثم أنشأ محدثنا عن قدرته وخلقه للإنسان والجن والسماوات والأرض والشمس والقمر بحسبان، والبحرين يلتقيان، والجوار المنشآت في البحر كالأعلام. أوصاف للنعم التي أنعم بها على الخلائق، ولقدرته ولإرادته ولآلائه ونعمه وأفضاله. ثم وصف لأهوال يوم القيامة، ثم وصف للنار وأهل النار، ثم وصف للجنتين ووصف آخر للجنتين. ثم قال تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام، أي أن كل ما ذكر في هذه السورة من طيب رحمته، كل ما ذكر في هذه السورة من فيض الرحمن، الرحمن علم القرآن، الرحمن جعل لمن خاف مقامه جنتان، الرحمن أفاض عليه من فضله جنة جزاء عمله، وجنة يرثها فضلا من الله، جنة جزاء عمله وجنة جزاء خوفه، جنة له وجنة لأزواجه، جنة له وجنة لخدمه، جنة فيها مقام وجنة فيها تنزهه. أقوال وأقوال وأقوال، وفضل الله تبارك وتعالى لا يحده حد ولا يحصيه عاد، ولا يصل إلى كنهه عقل، ولا يمكن أن يصل إلى كنهه فكر. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو الخالق، وهو الخالق للحسن، وهو الذي يصف ما خلقه بقوله عبقري حسان، وفيهن خيرات حسان. ترى أي حسن خلقه رب الحسن ورب الجمال؟ والله تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. فلقاؤنا اليوم مع سورة الواقعة. من أراد أن يعرف أنباء أهل الدنيا وأهل الآخرة، ويعرف أخبار الأولين والآخرين وأوصاف أهل الجنة وأهل الجحيم وما يكون يوم القيامة، فليقرأ سورة الواقعة. وسورة الواقعة أمام من الفقر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ولذا حين مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ودخل عثمان بن عفان يعوده، فقال له: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. قال: ألا نأمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا نأمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي به. قال: يكون لبناتك من بعدك. فقال ابن مسعود: أتخشى على بنات الفقر؟ والله لقد علمتهن أن يقرأن سورة الواقعة. فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لا تصيبه أو فلن تصيبه فاقة أبدا. سورة الواقعة سورة مكية نزلت بمكة على أرجح الأقوال، واستثنى بعض الناس آية واحدة، واستثنى بعضهم أربع آيات. والقول الأرجح إن السورة مكية. يقول الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاصبة رافعة. الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة. وقع الطائر نزل عن طيرانه، وسميت القيامة واقعة لأنها واقعة لا محالة، وسميت واقعة لاقتراب وقوعها، وسميت واقعة لشدة ما يقع فيها. إذا وقعت الواقعة، إذا للوقت أو إذا صلة، والكلام وقعت الواقعة، وقعت الواقعة كقول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله، وكقول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا وقعت الواقعة حدثت، وهي حادثة لا محالة قائمة لا شك، فليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها، اللام في لوقعتها للتوقيت، هي لام الوقت، لام الوقت. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة، خرج من المدينة حاجا، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، لخمس، فهي لام الوقت، ووصل إلى المدينة لخمس خلونا من ذي الحجة. فإذا وقعت الواقعة فليس لوقعتها، اللام لام الوقت، لام توقيت، ليس لوقعتها كاذبة، وكاذبة قد تكون مصدرا. وقد يؤخذ الفاعل أو يوضع الفاعل أو المفعول موضع المصدر في اللغة، قد نضع الفاعل أو المفعول موضع المصدر. ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقعتها كاذبة، كقول الله تبارك وتعالى: لا تسمع فيها لاغية. لاغية وضعت موضع المصدر أي لا تسمع فيها لغوة. وقد تكون كاذبة صفة لمحذوف، والمعنى ليس لوقعتها كاذبة أي نفس كاذبة أو حال كاذبة. والمعنى: إذا وقعت الواقعة فليس لوقعتها حين تقع نفس تكذب بها، فكل من يحصر وكل المخلوقات تصدق بها لأنها رأتها عيانا. ففي هذه الدنيا يكذب بعض الناس بالقيامة، أما إذا وقعت الواقعة فلا يكذب بها أحد، فليس لوقعتها نفس تكذب بها لأنها قد وقعت وشهدت. أيضا ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقعتها حال، كل من نطق بوقوعها صدق، وكل من أخبر بها صدق، فليس لوقعتها كذب بمعنى كاذبة على أنها مصدر، ليس لوقعتها كذب أي من أخبر بها صدق، ومن سمع بها صدق، فليس هناك كذب، أو ليس هناك كذب على الله، أو لا تكذب نفس بها، أو لا تكذب نفس في قيامها. أيضا قد تعني الكلمة معنى لا طاقة لأحد بها، فهي لا تود. ليس لوقعتها كذبة من قولهم: كذبته نفسه إذا جرأت على اقتحام السعاد والمخاطر. فإذا اقترأ أحد على أن يقتحم خطرا لا قبل له به، لا قبل له به، يقال كذبته نفسه، اغتر وكذبته نفسه. فليس لوقعتها كذبة أي ليس لشدتها نفس تطيقها أو تردها. إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة، هي واقعة لا محالة، ليس في ذلك شك وليس في ذلك كذب، وحين تقع فالكل يصدق ويؤمن بها لأنه رأها رأي العين. ليس لوقعتها كاذب، خافضة رافعة، وقرأت خافضة رافعة على الحال، منصوبة على الحال، وقرأت مرفوعة أي هي خافضة رافعة. خافضة رافعة، الخفض والرفع في اللغة يكون في المكان والمكانة والذل والعز والمهالة. فالخفض والرفع في اللغة في المكان والمكانة والعز والمهالة. ونسب الخفض إلى الواقعة إلى القيامة، نسب إلى القيامة الخفض والرفع، هي تخفض وهي ترفع، فنسب الخفض والرفع إليها مجازا، والخافض الرافع على الحقيقة هو الله، فليس لأحد وليس لشيء أن يخفض أو أن يرفع، فنسب الخفض والرفع ليوم القيامة مجازا، أما الخافض هو الله والرافع هو الله. خافضة رافعة، تخفض الكفار وترفع الأتقياء، تخفض الكفار إلى أسفل الدركات وترفع المؤمنين إلى أعلى الدرجات، ترفع المستضعفين وتخفض المتكبرين، ترفع أقواما كانوا في الدنيا مخفضين وتخفض أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، ترفع وتخفض أو تنخفض وترتفع فيها الأرض والمياه، حيث ترج الأرض وتفتت الجبال وتسير الجبال فتكون هباء، فهي خافضة رافعة لما عليها من أشياء وجمادات، وهي أيضا سبب في خفض أناس ورفع أناس، فقد خفضت أناسا بالحج ورفعت أناسا بالفضل، فمن رفع يوم القيامة فقد رفع بفضل الله، ومن خفض يوم القيامة فقد خفض بحج الله، وما ربك بظلام للعبيد. خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة، الرج التحريك والزلزلة بشدة، والرجة الحركة الشديدة يسمع لها صوت، رجه يرده رجا حركه وزلزله بشدة، فإذا رجت الأرض رجا ما الذي يردها وما الذي يحركها؟ قيل إن الله تبارك وتعالى إذا أوحى إليها ارتدت فرقا من الله وخوفا من الله، مصداقا لقوله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. متى يكون ذلك؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، فتلك الزلزال لأن الله أوحى لها، فإذا أوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض وأمر بقيام الساعة ارتجت الأرض فهدم ما عليها خوفا وفرقا من الله، وبست الجبال بسا، البس العجل واللت، وإذا بش الدقيق لت خلط الدقيق بالماء أو بالسمن أو بالزيت فعجن ولت، يقال بس الدقيق، والبسيس الدقيق المخلوط بالسمن أو الزيت يؤكل بغير طبخ كالسويق يلت. إذا بست الجبال بس، فكأن الجبال تبس أي تلت، تختلط بعضها ببعض وتعجن فتكون كالدقيق المعجون بالماء، تختلط بمياه الأرض، تختلط بالبحار، تختلط بنفسها. إذا بست الجبال بس عجنت ولتت وفتتت، أو إذا بست بمعنى سيرت، وسيرت الجبال فكانت سرارا، لأن العرب تقول بسست الغنم أبسها سيرتها وسقتها، ساق الغنم يسوق الغنم، بس وأبس، أبس الغنم وبس الغنم ساقها وسيرها، فإذا الجبال بست بمعنى سيرت، وبست الجبال بسة أي سيرت، أو بست فتتت فتتت وحطمت. إذا بست الجبال بسة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. الهباء الغبار، الهباء ما يرى في شعاع الشمس إذا دخل من النافذة. إذا دخل شعاع الشمس من قوة أو نافذة ترى في الشعاع أشبه بالغبار، أشياء جسيمات معلقة في الشعاع، فذاك هو الهباء. يطلق أيضا الهباء على شرر النار، إذا أضرمت النار وتطاير منها الشرر، فإذا وقع الشرر على الأرض لم يكن شيئا، فذاك هو الهباء. فكذلك الجبال إذا بست تكون في هذه الحالة هباء، هباء منبسا منتشرا متفرقا، وبث فيها من كل دابة. فالبث النشر التفريق، تكون هذه الجبال هباء أي كالغبار وكالهباء، شيء لا قيمة له ولا يمسك ولا يمسك، وإنما يرى فقط في شعاع الشمس، غبار لا قيمة له، كانت هباء منبث غير متناسق، ليس فيها قطعة تمسك أو حتى ترى، فكانت هباء منبثة متفرقة منتشرا في كل مكان. وقرأت فكانت هباء منبثة بالتاء، منبثة الشيء قطعة، أي فكانت هباء منبثة أي منقطعة منقلعة من الأرض، منقلعة من الأرض منقطعة عنها، وسيرت وصارت كالهباء في الجو لا تمسك ولا تجتمع ولا يرى لها أثر. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا، وكنتم أزواجا ثلاثة. الأزواج جمع زوج، والزوج كل ما يقرن بغيره مماثلا أو مضادا يسمى زوجا. ففي الذكر والأنثى وكل ما يتزاوج من حيوان وإنسان يطلق على الذكر زوج، ويطلق على الأنثى أيضا زوج. وكل أصناف تقترن ببعضها كالخف، الخف يطلق عليه أيضا الزوج، والنعل كذلك يطلق عليه زوج. فكل شيء يقترن بغيره مماثلا له أو مضادا له يطلق عليه زوج، بمعنى الصنف. وكنتم أزواجا ثلاث أي أصنافا ثلاث، كل صنف اجتمع مع ما يماثله، كل صنف اجتمع مع ما يماثله أزواجا ثلاث. فهذه الأزواج أصناف اجتمعت، كل صنف قرن بنا يشاكله ويماثله. وكنتم والكلام الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكنتم أنتم أزواجا ثلاث، أو الخطاب لجميع الأمم من لدن آدم إلى يوم القيامة. ووجه الخطاب للأمة الحاضرة على التغليب، الخطاب لنا ولمن سبقنا من الأمم الخالية. وكنتم أي كان الناس كلهم من لدن آدم، وكنتم أزواجا ثلاث أصنافا ثلاث، أصحاب المؤمنة وأصحاب المشأمة والسارقون، تلك هي الأصناف. وكنتم أزواجا ثلاث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. أصحاب الميمنة يؤخذ بهم ذات اليمين، أصحاب المشأمة يؤخذ بهم ذات الشمال، والعرب تطلق على الشمال المشأمة والأشأم، ويقول شائم بأصحابك أي خذ بهم جهة الشمال. فأصحاب الميمنة يؤخذ بهم جهة اليمين إلى الجنة، وأصحاب الشمال يؤخذ بهم إلى جهة الشمال، أصحاب المشأمة إلى النار. أو أصحاب الميمنة من أخذوا كتبهم بأيمانهم، وأصحاب المشأمة من أخذوا كتبهم بشمائلهم. أو أصحاب الميمنة أصحاب اليمنى، لأنهم كانوا ميامين على أنفسهم بالطاعة، واصحاب النشأمة اصحاب الشؤم، لانهم كانوا مسائين على انفسهم بالمعصية. وما جاء من قبل اليمين تيامنا به، ومن جاء من قبل الشمال تشاءمنا به. ذلك عادة العرب. او اصحاب اليمين اصحاب الميمنة، من كانوا عن يمين ادم يوم اخذ الميثاق، واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهدهم على انفسهم. واصحاب المشأمة من كانوا على شمال ادم حين اخذ الميثاق، حيث قبض الله تبارك وتعالى القبضتين، قال هذه للجنة ولا ابالي وهذه للنار ولا ابالي. او اصحاب الميمنة ذرية ادم حيث اخذوا من شقه الايمن، فكانوا اصحاب الميمنة. واصحاب المشأمة هؤلاء الذين اخذوا من شق ادم الايسر حين اخذ الذرية من الصم، فما اخذ من اليمين اصحاب الميمنة، وما اخذ من الشق الشمال اصحاب المشأمة. اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة، لقد علمنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به الى السماوات العلى، قيل لنا انه وصل الى السماء الدنيا فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وارسل اليك؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الدنيا فوجد ادم، فحياه ادم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين ادم اسودة، وعن شمال ادم اسودة، فاذا نظر ادم قبل يمينه ضحك، واذا نظر قبل شماله بكى. فقال يا جبريل ما هذه الاسود عن يمينه وهذه الاسود عن شماله؟ قال جبريل نسم بنيه، نسم بنيه، فالاسود التي عن يمينه اهل الجنة، فاذا نظر اليهم تبسم وضحك، والاسود التي عن شماله نسم بنيه من اهل النار، فاذا نظر اليهم حزن وبكى. وذاك قد يؤيد قول القائل ان من كان عن يمين ادم فهم اصحاب الميمنة، ومن كان عن شمال ادم فاولئك اصحاب المشأمة. نسأل الله ان نكون جميعا من اصحاب الميمنة. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة؟ ما اصحاب الميمنة؟ اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة؟ مبتدأ وخبر. اصحاب الميمنة مبتدا، ما اصحاب الميمنة خبر. ما لفظ قد يأتي بمعنى الاستفهام، ولكن يستفهم به عن ماهية الشيء، فما هذا ماهية الشيء، ماهية الشيء، ويسأل بها عن العاقل وغير العاقل، لانه يسأل بها عن الماهية. اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة استفهام، اي اي شيء هم في احوالهم وصفاتهم. اصحاب الميمنة اي شيء هم من حيث الاحوال، احوالهم، احوالهم وصفاتهم وما هم فيه. وجاء الكلام على صيغة الاستفهام للتعجيب، للتعجيب، تعجيب السامعين من فخامة حالهم. وجاء في أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة للتعجيب، تعجيب السامعين من فظاعة حالهم، فهذه للتفخيم وهذه للتفضيع. فأصحاب الميمنة في ما أصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، استفهام يقصد به تعجيب السامع من شأن هؤلاء وهؤلاء في الفخامة والفضاحة. ذاك قصة الاول اصحاب الميمنة كنتم ازواجا ثلاثة، فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، قلنا مبتدا وخبر او هي مكررة للتأكيد. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، والسابقون السابقون مبتدا وخبر، غريبة غريبة من حيث الصياغة. والسابقون السابقون، السابقون والسابقون تأكيد مكررة للتأكيد، والخبر أولئك المقربون. والقول الأرجح السابقون السابقون مبتدأ وخبر جملة واحدة، مبتدأ السابقون مبتدأ السابقون خبر، وكأن الكلام يعني والسابقون هم السابقون، السابقون في الطاعة هم السابقون إلى الرحمة، السابقون في الإيمان هم السابقون إلى الجنة، السابقون السابقون السابقون السابقون، وأنت تعرف من هم السابقون، السابقون السابقون قد عرفت أحلالهم ونشرت أخبارهم، السابقون السابقون، فمن سبق سبق، السابقون السابقون السابقون السابقون أولئك المقربون. من هم؟ أهم الأنبياء؟ أهم السابقون في كل الأمم؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السابقين فقال السابقون الذين إذا أعطوا الحق رضوه، أو السابقون الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم. السابقون هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا الحق بذلوه وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، أن تقبل ما تؤتى بطاعة بقناعة برضا، أن تعطي ما تسأل بقناعة وبرضا، فتؤدي الذي عليك وتأخذ الذي لك، تؤدي ما عليك للناس وتسأل الله تبارك وتعالى الذي لك. السابقون السابقون. وقالوا السابقون السابقون، الكلام عن السابقين في كل زمان، ومن الأمم السابقة السابقون أكثر من السابقين في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لذا يقول الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الثلة الجماعة الكثيرة قبلت بالقلة، وهم أكثر في الأمم السابقة لكثرة الأنبياء. كم من الأنبياء وكم من المرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ 300 رسول ويزيد، 3000 نبي ويزيد، هكذا ورد، ما يزيد عن 3000 نبي وما يزيد عن 300 رسول، منهم من قص علينا خبره ومنهم من لم يقصص علينا خبره. من هنا كان السابقون الى الايمان والطاعة في الامم السابقة لكل نبي ولكل رسول اكثر من عدد السابقين في امة محمد وهم اصحابه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الناس بل الكلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، والسابقون الثلة من أمته والقليل من أمته، تأكيدا لقوله تبارك وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. فإن كان الخطاب للأمم وخطبنا تغليبا وكنتم، والخطاب للأمم كلها، فالسابقون من الأمم ومن أمته النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحاب اليمين وكذلك أصحاب الشمال. وإن كان الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط وكنتم أزواجا ثلاثة، فالسابقون منا وأصحاب اليمين كذلك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الشمال من المكذبين به والعياذ بالله. والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون السابقون هل هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته؟ هل هم الذين قال الله فيه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ هل هم هؤلاء؟ أم هم من كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الناس يقول السابقون مضوا مضوا وانتهوا ولم يبق الا اصحاب اليمين. اما السابقون فقد مضوا في اول عصر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين سارعوا للايمان به. وذكر قول يضيق يضيق ونحن نحب دائما وابدا ان نوسع فرحمة الله تبارك وتعالى لا حدود لها. فالسابقون موجودون في كل مكان الى ان تقوم القيامة ولكن يكثرون في الاوائل في اوائل الامة ويقلون في اواخر الامة. لكن في امة النبي صلى الله عليه وسلم السابقون ولا ينتهون الى ان تقوم الساعة. وربنا يقول عنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا امة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فمن امة النبي صلى الله عليه وسلم السابقون في الاول وفي الاخر ولكنهم سلة من الاولين والسلة الكثير الجماعة الكثيرة الفرق من سلة الشيء قطع سلة الشيء قطع. فالسلة القطع والسلة القطع اي الفرقة اي الجماعة هم جماعة كثيرة في قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من الاخرين يعملون بعمل الاولين فيلحقون بهم ونحن منهم ان شاء الله جعلنا الله تبارك وتعالى منهم. السابقون نعتقد والله اعلم كل من سبق الى خير فهو من السابقين. وربنا تبارك وتعالى يقول اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. حتى تكلم ربنا عن الذين يعملون الذنوب والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم جنات. اذا فكل سابق الى توبة سابق الى معروف سابق الى خير سابق الى طاعة هو من السابقين. هو من السابقين الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابقون السابقون. وقال بعض الناس الناس ثلاثة الناس ثلاثة فمنهم من نشأ من صغره في الطاعة فابتكر بالطاعات ومكث على الطاعة إلى أن مات. فهؤلاء السابقون الذين بدأوا حياتهم مبكرا بالطاعات وواظبوا على الطاعة إلى أن مات. وفريق آخر ابتكر حياته بالذنوب فأذنب في شبابه وفي صباه بدأ بالذنوب وبالمعاصي واستمر على الذنوب وعلى المعاصي حتى وفقه الله إلى التوبة ولو في آخر عمره فمات على التوبة. هؤلاء أصحاب الميمنة. ومن ابتكر حياته بالذنوب واستمر على المعاصي حتى مات عليها فأولئك أصحاب المشأمة. فمن نشا على الطاعة وواظب عليها حتى مات كان من السابقين. ومن ارتكب المعاصي والذنوب ثم وفق إلى التوبة فتاب وصحت توبته ومات تائبا فهو من أصحاب اليمين. ومن ابتكر حياته وبدأها بالمعاصي والذنوب وواصلها وواظب عليها حتى مات عليها فهو من أصحاب الشمال. السابقون السابقون أولئك المقربون. مقربون أي ومن أي شيء؟ لا أقول ولا أجرؤ على أن أقول لأن القرب القرب في المكان والقرب في المكانة. وكي تقرب لابد أن يكون بالمقارنة وبالإضافة لغيرك فهذا قرب عن ذاك. ولابد ان يكون هناك هدف وغاية تقرب اليهم. فالصف الاول مقرب عن الصف الثاني مقرب الى اي شيء؟ الى القبلة. الى القبلة. الى الامام. فالصف الاول مقرب على الصف الثاني، والصف الثاني مقرب على الصف الثالث. فالمقرب لابد ان يكون مقربا بالاضافة. ايضا لابد ان يكون مقربا الى الغاية. فالمقرب في الصف الاول، الصف الاول مقرب الى الامام. هؤلاء السابقون، السابقون اولئك المقربون من اي شيء والى اي شيء؟ هو الله، هو الله. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. هل هم مقربون في جنات النعيم؟ مقربون في الجنات؟ مقربون من اي شيء؟ من العرش. مقربون من اي شيء؟ مقربون من النعيم. هم في جنات النعيم، اولئك المقربون في جنات النعيم. والنعيم لا يعرف ولا يوصف. وكل ما ورد من اقوال المفسرين كما قلنا من قبل في تفسير الجنة والنار والقيامة وما الى ذلك، ما هو الا سمعيات نؤمن بها ولا نعرف كنها. فالتفسير تفسير نظر، تفسير النعيم ان ينعم الانسان. النعيم ضد البؤس، النعيم ضد الشقاء، النعيم ضد التعب والوسط والنصب، النعيم الرفيق. لكن الذي يعد النعيم لأصحاب النعيم هو الله المنعم. كيف يكون نعيمه؟ كيف وكيف نقف؟ هؤلاء مقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الاخر. وقلنا الثلة الجماعة الكثيرة، من ثلة الشيء قطع، والقليل القلة. ثلة من الاولين من الامم السابقة، وقليل من امة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الامم السابقة. او ثلة من الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من الاخرين من امته المتأخرين الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فالسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. جعلنا الله جميعا منهم. ترى ماذا يفعلون في جنات النعيم؟ ما حالهم؟ وماذا اعد لهم؟ وصف. واسمع الوصف. والواصف هو الصانع، هو الخالق، هو الذي اعد ما اعد. على سرر موضونة. على سرر موضونة. السرر جمع سرير، والسرير معروف. ترى سرير الجنة كسرير الدنيا؟ سرير قالوا فيه اذا اردت ان تجلس عليه تواضع ونزل اليه، وبعد ان تجلس يرتفع بك. قالوا السرير طوله من اليمن الى الحجاز، وقالوا بل طوله من اليمن الى الشام. ربنا يقول على سرر موضونة. ما معنى موضونة؟ منسوبة بالذهب، مشبكة بالدر والياقوت. الوضن الناس وضن يضن، وقد يطلق الوضن على الدرع، درع موضونة. إذا أحكم نسؤها ووضعت الحلقات، وصلت الحلقات ببعضها في إحكام وتقارب. ولذا قالوا سرر موضونة أي موصولة متصلة. وقالوا سرر موضونة من وضن الثوب، يضن الثوب، نسج، النسج المركب، النسج المحكم. فالسرر الموضونة هي السرر التي نسجت بخيوط الذهب وشبكت بالدر والياقوت. على سرر موضونة. الخالق للسرر هو الله، والناسج للسرر هو الله، والخالق للذهب هو الله. ترى كيف أعدها لأحبابه؟ والإنسان إذا فكر وأعمل عقله يغيب، يغيب عن وعيه، ويقف ولا يستطيع، لا يستطيع أن يكمل حتى القراءة. ولنضرب مثلا بهذا. رجل كبير السن رزق بولد على كبر، بعد يأس من الولد، يأس وكبر سنه ولان عظمه واقترب أجله فرزق بولد. غاية ما يكون في البهاء والجمال والحسن واكتمال الصحة والعطاء. والرجل غني شديد الغنى، حنون شديد الحنى، فرح بوليده، ماذا يعد له؟ ذهب إلى البيت وبنى القصر وعد له ما يسبح فيه وعد له الحجرة وزينها وجاء باللعب وجاء بالسرير وجعل السرير لينا هينا حتى يستريح عليه الطفل، وجاء بالمربيات وجاء بكذا وبكذا وبكذا. كيف يعد له؟ كيف يفرح به؟ كيف يهيئ له أسباب السعادة والرفاهية؟ كيف؟ وهذا الشيخ الكبير محدود في فكره، ذوقه قد يكون غير ذاك، فتختلف الأذواق، إمكانياته المادية محدودة، مهما فعل يخشى من الحسد ويخشى من العين، بل ومهما دلل طفله خشي من أن يفسده التدليل فتراجع في بعض الأحيان، فمرة يدلل ومرة يخشى. فإذا كان المدلل لا يخشى فقره، وإذا كان الحنون لا يخشى عينا أو حسدا، وإذا كان المدلل لا يخشى الحسد ولا يخاف من شيء. فإذا كان المدلل بهذا هو الغني والقادر والقوي، هو كل شيء، هو الله، فكيف يدلل هؤلاء أصحاب الجنة المقربون وأصحاب الميمنة؟ وانظر إلى الوصف، والوصف والله على سرر موضون متكئين عليها متقابلين، وصف محب، وصف تشعر فيه بأن الله يحب هؤلاء الناس، يحبهم ويدللهم ويهيئ لهم ما يسعدهم، متكئين. يصف جلستهم أو جلستهم الاتكاء، منتهى الراحة والاسترخاء، متقابلين، فأنت في جناتك تجلس على سريرك يدور بك حيث تدور، يستحيل أن يرى قفاك أملا، ويستحيل أن تعطي ظهرك لغيرك، فأنت وأزواجك وأهلك وغلمانك على السرر، تدور السرر فيصبحوا متقابلين في كل الأحوال. ومهما تخيلت، مهما تخيلت، إذا دار هكذا هذا السرير كيف يدور؟ إذا دارك هكذا أصبح القفص القفص، إذا لكي يدور هكذا الوجوه متقابل، فإذا دار هذا السرير يمنى لابد أن يتحول هذا السرير مرة أخرى ويسير حتى يأتي في مقابلة السرير الآخر. كيف يحدث هذا؟ كيف تصبح السرور المتقابلة في كل الأوضاع؟ القادر على هذا هو الذي خلق الجهات، فقبل خلق الإنسان لم تكن هناك جهات، لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، وإنما خلقت الجهات من هيئة الإنسان، فوقك فوق وتحتك تحت ويمينك يمين، وقد يكون ما هو في يمينك في شمال غيرك وهكذا. إذا فربنا تبارك وتعالى حين يقول على سرر متقابلين وكأن الجهات غير موجودة، كيف؟ هو الله